الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ونصيحتنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى إلى أحبتي وإخواني من الشباب المسلم الذي أولع ببلاد الكفار وبالدول الأوروبية خصوصا، حتى تعلق بها قلبه وصار ينظر إليها نظر تعظيم وإجلال، ويرى أن الخير كل الخير أن يعيش بين أظهرهم، وأن المستقبل لا يكون إلا بينهم. لذا تجده يبذل الغالي والنفيس لأجل الوصول إليهم، ولو كلفه ذلك ما كلفه. وتعرفون جميعا عباد الله قصص كثير من الشباب الذين فقدوا حياتهم في سبيل الوصول إلى بلاد الكفار. والحقيقة عباد الله أن هؤلاء الشباب فتنوا بصور يرونها في الهاتف، ومقاطع منتقات في الفيسبوك أو التيك توك، فهي تغريهم بتلك الحياة التي لا يعرفون حقيقتها. فهذا الشاب المسكين يرى شوارع نظيفة وسيارات فاخرة وبيوتاً جميلة وحرية مزعومة، فيقول المسكين في نفسه: هناك الحياة، وهناك المستقبل، وهناك الكرامة. ولكن عباد الله، هل سأل نفسه ماذا يوجد خلف تلك الصور؟ أي والله، إن خلف تلك الصور أيها الشباب، خلف تلك الصور التي ترونها في هواتفكم، لحياة بهيمية، حياة لا طمأنينة فيها، ولا عفاف فيها، ولا أسر مستقرة فيها. فهذا أب لا يعرف ابنه، وأم تعيش لوحدها، وأبناء لا يعرفون آباءهم، وهناك فراغ روحي قاتل أدى بهم إلى الضياع والاكتئاب والانتحار. ويصدق هذا عباد الله قول ربنا جل في علاه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم والله، نعم والله، إن من أعرض عن العمل بالكتاب والسنة ليعيشن في هذه الحياة حياة ضنكا. ولو ملك مال قارون، ولو سكن البيوت الفخمة، وركب السيارات الفاخرة، ولبس أحسن الثياب، وأكل وشرب ألذ ما ساغ وطاب. فاسمعوها مني بوضوح أيها الشباب: ليس كل متقدم في الحياة الدنيا يكون ناجحا، وليس كل غني يكون سعيدا، بل اعلموا أيها الشباب أن التقدم الحقيقي والسعادة الحقيقية أن تعرف لماذا خلقت في هذه الدنيا، وإلى أين تسير، ومن تعبد. وأما أن تعيش لأجل أن تأكل وتشرب وتسكن وتركب، ومع ذلك تلهو وتلعب ثم تموت هكذا بلا معنى، فهذا والله ضياع وليس تقدما، وهذا هلاك وليس نجاحا. وحتى لا يتشعب علينا الكلام ويطول وينسي آخره أوله، فإني أوجز نصيحتي للشباب الذين يريدون الهجرة إلى بلاد الكفار، أوجز لهم نصيحتي في النقاط الآتية: أولاً، اعلموا أيها الشباب أنكم لم تخلقوا في هذه الدنيا عبثاً، ولن تتركوا سدى، وإنما خلقتم لعبادة الله جل وعلا وحده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هكذا هملا لا يؤمر ولا ينهى. بل كلنا يا عباد الله مأمورون في هذه الدنيا، ويجب علينا امتثال أوامر الكتاب والسنة واجتناب نواهي الكتاب والسنة، حتى نحقق العبودية لله جل وعلا التي خلقنا من أجلها. ثانياً، أيها الشباب، اعلموا أن الهجرة إلى بلاد الكفر لأجل العيش بين أظهرهم محرمة في شرعنا، لأن الله جل في علاه خاطب من يقيم بين أظهر الكفار مع قدرته على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولكنه لم يهاجر، خاطبه جل وعلا بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة عامة في كل من قام بين أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له، وصدق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا ما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى آنار، قال: لا ترى آنارهما، أي أن الله جل في علاه قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها. هذا معنى الحديث يا عباد الله، وهذا دليل على أن المسلم عليه أن يكون بعيدا عن الكفار حتى لا يتأثر بهم وحتى لا يعجب بهم، فضلا على أن يتعلق قلبه بهم أو يهاجر إليهم، وفي ذلك خطر عظيم على دينه. والدين يا عباد الله، دينك يا عبد الله، الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. ثالثاً، أيها الشباب، اعلموا أن التقدم والنجاح في الحياة الدنيا ليس أن تملك الأموال ولا البيوت ولا السيارات، أو أن يكون لك هاتفاً جديداً أو راتباً كبيراً، وإنما التقدم الحقيقي والنجاح الحقيقي هو أن تحقق الغاية التي خلقت من أجلها، وأن تثبت على دينك في وسط هذه الفتن، لأن منزل المسلم الحقيقي يا عباد الله هو الجنة. هذا هو منزلنا الحقيقي يا عباد الله، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. الجنة وما أدراك ما الجنة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها خالدون. ورحم الله من قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. رابعا أيها الشباب، إياكم إياكم إياكم أن تغتروا بحياة الكفار، واسمعوا ما يقول ربكم جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: لا تنظر أيها المسلم إلى هؤلاء الكفار، لا تنظر إلى هؤلاء أو إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول، يزول هذا كله عنهم، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا أيها الشباب، قبل أن تنظروا إلى ما في بلاد غيركم من النعم، انظروا إلى ما أنتم فيه من نعم في هذه البلاد المسلمة. فبلادنا الجزائر يا عباد الله، بلادنا الجزائر أيها الشباب، بلاد مسلمة ولله الحمد والمنة. فأنت أيها الشاب في بلاد يرفع فيها الأذان، وأبواب المساجد فيها مفتوحة، وتصلي فيها بلا خوف، وتصوم فيها شهر رمضان علنا، وتذبح فيها أضحيتك علنا، وتستطيع أن تعبد الله فيها كما أمرك. وهذه والله يا عباد الله، هذه والله نعم عظيمة، كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. فلماذا أيها الشباب، لماذا تحتقرون ما أنعم الله به عليكم؟ والله إن النعم التي نعيشها في هذه البلاد لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما يفعل السفهاء منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عموما، ويا أيها الشباب خصوصا، كونوا جميعا كونوا جميعا واثقين بدينكم، معتزين بهويتكم، اطلبوا العلم النافع، واشتغلوا بالعمل الصالح، وخذوا من دنياكم ما ينفعكم، واتركوا منها ما يفسدكم. واعلموا عباد الله أن أعظم نجاح وتقدم يحققه الواحد منا أن يلقى الله جل وعلا وهو عنه راضٍ، هذا أعظم إنجاز تحققه يا عبد الله. فإياكم، إياكم أن تغتروا بدنيا الكفار، إياكم أن تغتروا بدنيا الكفار، إياكم أن تبيعوا دينكم لأجل دنيا زائلة. ولذا أقولها وبكل صراحة، إن البقاء في بلاد الإسلام خير وأولى وأحفظ للنفس والدين، ولو تخلل ذلك نقص في المعيشة. وأما الإقامة بين أظهر الكفار فإنها شر محض، كيف لا، وخطرها عظيم ومفاسدها جسيمة. أذكر لكم منها عباد الله: أولاً، من ساكن الكفار في بلادهم ضعفت عقيدته شيئاً فشيئاً. فكم من مسلم يا عباد الله، كم من مسلم ساكنهم فخسر دينه أو دين أبنائه وندم حين لا ينفعه الندم. ثانياً، أن من ساكن الكفار في بلادهم تعود على المنكرات حتى لا ينكرها قلبه ويراها حرية شخصية. ثالثاً، أن من ساكن الكفار في بلادهم ذاب في ثقافتهم حتى يرق دينه ويضعف إيمانه ويتشبه بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. رابعاً، من ساكن الكفار في بلادهم يا عباد الله ضعفت علاقته بالدين، وعرَّض نفسه للفتنة، وتأثَّر بالإلحاد والعلمانية والليبرالية وغيرها من الأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. وفي ختام هذه الخطبة أحذِّركم أيها الشباب، أحذِّركم أيها الشباب من كل خائن لهذه البلاد ولغيرها من بلدان المسلمين. وإن زعم الإصلاح فلا تجعلوا عقولكم ساحة لكل صوت صاخب. ميزوا أيها الشباب، ميزوا بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن من أراد الخير لبلده دعا إلى الإصلاح بالرفق والحكمة وجمع الكلمة واحترام مؤسسات الدولة. وأما من يزعم الإصلاح وهو فاسد في نفسه فإنه سيدعو إلى المظاهرات، ويدعو إلى الفوضى، ويدعو إلى تزهيدكم في بلادكم، وغير ذلك مما ينافي تعاليم الكتاب والسنة. فإياكم، إياكم أيها الشباب، إياكم أن تكونوا أتباعاً لكل ما ينشر، أو أن تصغوا لكل من يتكلم حتى تعرفوا حقيقته. فبلادنا الجزائر أيها الشباب، بلادنا الجزائر فيها خير كثير، وهي تحتاج إلى شباب صادق يعمل ويصلح، ولا تحتاج إلى شباب قلبه معلق بالدول الأوروبية أو شباب يهدم ويثبت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقهم بصيرة في دينهم وثباتا، اللهم ارزقهم بصيرة في دينهم وثباتا. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء ومكروه. اللهم بارك في أهلها واهدهم صراطك المستقيم، واجمع قلوبهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا الجزائر بلداً آمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الحسنة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. اللهم من كان منا ضالاً فاهده،